استعمال الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكل ما نسخته وكذا في سلوك اللي كان يعني استمرت معه أخيرا قال يبقى تسرع عنه المجيد لتنفعنا عن الكلام هذا حنا صلاة رجالة وما هذا ما عم جارتينا يقول كيف أنت يا بجودي أنت اسمعك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.